السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سائر عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب من هذا المصدر. ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وها نحن مع الأحكام، انتهت دراستنا إلى الأحكام وما أحكام الطلاق. فهيا بنا نصغ المستمعين ونحفظ ما نسمع ونعمل. الطلاق البائن، الطلاق البائن يقابله الطلاق الرجعي. فما هو الطلاق البائن؟ وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة. إذا كان الطلاق بائنا، المطلق وهو رجل لا يملك معه حق الرجعة أبدا، فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب، ما هو بزوج. فإن شاء فإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد، وإن شاءت رفضته. مرة ثانية، ما هو الطلاق البائن؟ إذا قالت القائل الطلاق بائن، الطلاق البائن هو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة لامرأته التي طلقها، فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب لهذه المرأة، ما هو بزوج لها. فإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد جديد، وإن شاءت رفضته. ويقع الطلاق بائنا في خمس صور. الطلاق البائن يقع في خمس صور، فهيا بنا ننظر إليها. الصورة الأولى، أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتدين عنه بمجرد انقضاء عدتها. طلقها ولم يراجعها حتى انتهت العدة، ومن ثم بان الطلاق فلا ترجع له إن شاءت إذا أراد أن ينكحها أو يتزوجها. هذه الصورة الأولى، وهي أن يطلق رجل امرأته طلاقا رجعيا ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين عند أنه بمجرد انقضاء العدة. إذا حاضر ثلاث حيضات انتهت، أما بعد ثلاث أشهر انتهت. الصورة الثانية، أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة له، يطلقها مقابل ما تعطيه المرأة حتى يطلقها. هذا الخلع طلاق بائن لا يستطيع إرجاعها أبدا إلا بعقد جديد ونكاح جديد. هذه الصورة الثانية، أن يطلق رجل امرأته على مال تدفعه له مخالعة، فإذا أخذ هذا المال دانت منه والطلاق بائن ولا ترجع أبدا إلا بعقد جديد إذا أراد ووافق فيه. ثالثا، الصورة الثالثة، أن يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواج. تتنازع مرأة وزوجها فينقل الحكم إلى حكمين عدلين لينظر في القضية ويحكم. هذان الحكمان العدلان إذا حكم بالطلاق طلاق بائن انتهت. مرة ثالثة، أن يطلق الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواج. فإذا حكم الطلقان بالطلاق وتطلقت فالطلاق بائن لا رجع فيه أبدا. رابع الصورة، أن يطلقها قبل الدخول بها، إذ المطلقة قبل الدخول لا عد عليها فتبين إذن لمجرد وقوع الطلاق عليها. إذا طلق رجل المرأة التي عقد عليها ولم يبني بها ولم يدخل عليها، إذا طلقها لا عد عليها وبانت منه بينونة لا تحل إلا بعقد جديد. هذه الصورة الرابعة أعيدها، وهي أن يطلق رجل امرأته قبل الدخول بها، عقد وأولم لكن ما بنى بها ما جامعها ما خلا بها، إذ المطلقة قبل الدخول لا عد عليها. من عقد على ما أطلقها تعتد ما تعتد لي ما تعتد الاعتداد من أجل أن يكون بطنها ما فيه جنين، لكن ما جامع لا عد عليها. أن يطلقها قبل الدخول بها، لماذا؟ إذ المطلقة قبل الدخول لا عد عليها فتبين إذن لمجرد وقوع الطلاق عليها، تبين بينونة كاملة لا تحل إلا بعقد جديد. خامسا وأخيرا، الصورة الخامسة، هي أن يبت طلاقها بتا بأن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة، أنت طالق بالثلاث، أو متفرقات في المجلس، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يطلقها الطلقة الثالثة بعد اثنتين قبلها، فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتأملوا الصورة الخامسة هذه، وهي أن يبت طلاقها. كيف يبته؟ بأن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة، أو متفرقات في المجلس الواحد، أو يطلقها طلقة ثالثة سبقها طلقتان بعد اثنتين طلقها، فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يطلقها أو يموت عليها. هذه المسألة فيها خلاف، هذا قول الجمهور. خلاف الجمهور يقول الطلاق بكل طالق طالق طالق طلقة واحدة، أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة، وسيأتي بيان ذلك. والآن عرفنا الطلاق البائن له خمس صور. الطلاق الرجعي ما هو؟ الطلاق الرجعي هو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته، ولهذا يسمى طلاق رجعي، لأن الزوج يملك أن يراجعها، له الحق في مراجعتها. وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته ولو بدون رضاها. إذا طلق رجل ما أتوا طلاق رجعي ليراجعها إن شاء ولا يحتاج إلى إذنها ولا رضاها، يشهد اثنين ويراجعها. مرة ثانية، ما هو الطلاق الرجعي؟ هو أن يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته ولو بدون رضاها، وذلك لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أردنا إصلاحا، وأزواجهن أحق بردهن في ذلك الطلاق الرجعي إن أراد إصلاحا، أما يراجح ليعذبها مرة ثانية لا يجوز، حرام عليه. يجوز لمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ما هو باين أن يراجعها ويرشد اثنتين ولو لم ترضى هي بالمراجعة، لا قيمة للرضا، وذلك لقول ربنا تعالى في كتابه العزيز وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أما يرجعها من أجل زيد نكل بها ويعذبها ما يجوز، حرام عليه مؤمنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن طلق زوجته راجحة، قال له راجحة، طلقها ابن عمر وقال له طلق، قال راجحة، لأنه طلقها طلاق غير شرعي. والطلاق الرجعي ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض. الطلاق الرجعي ما هو؟ ما كان دون الطلقات ثلاثة، طلقة واحدة قبله أو ثانية، أما الثالثة لا، أما الطلاق بعد ثلاث فلا، لا ما هو رجعي، بانت منه وبدون عوض. أما إذا طلقها مقابل ما تعطيه إياه لا رجعة لديه أبدا، طلاق بائن. والطلاق الرجعي هو ما كان دون الثلاث أولا وإلى لا في المدخول بها، أما غير المدخول بها طلقة واحدة بانت قبل البناء قبل الدخول وبدون عوض. والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكن وغيرهما، المطلقة طلاق رجعي حكمها كحكم الزوجة، لماذا؟ ينفق عليها ويسكنها وهو حتى تنتهي عدتها، حكمها حكم الزوجة وهي مطلقة، مدة العدة فقط، إما ثلاثة أشهر وإما ثلاثة أيام، هكذا يقول. والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة في أي شيء، في النفقة والسكنى، ينفق عليه ويسكن على حسابه وغيرهما مما تتطلب ذلك حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها، وإن أراد الزوج مراجعتها يكفي أن يقول لها لقد راجعتك، ويسن أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل. فإن انقضت عدتها بانت من زوجها وإلا لا، وإن أراد الزوج مراجعتها قبل نهاية العدة يكفي أن يقول لقد راجعتك، ويسن أن يشهد اثنين على مراجعتها. مرة ثانية تأملوا. والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكن وغيرهما، أليس كذلك؟ قولوا بلى. حتى تنقضي عدتها ثلاث أشهر ثلاث أيام، فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها ولا لا؟ بانت من زوجها. وإن أراد الزوج مراجعتها قبل أن تبين يكفيه أن يقول لها لقد راجعتك، كلمة راجعتك، ويسن يستحب أن يشهد اثنين أني راجعت زوجتي، اشهد يا فلان وفلان، من وجه الاستحباب والسنية ما هو على الوجوب، لو ما أشهد المراجعة صحيحة. الآن عرفنا الطلاق البائن والطلاق الرجعي، والآن مع الطلاق الصريح والطلاق بالكناية. ما هو الطلاق الصريح؟ هذا هو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق، ما يحتاج إلى النية أبدا، وذلك بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح، وذلك أن يقول أنت طالق طلقت أنت مطلقة، هذا ما يحتاج إلى نية أبدا، وهو الطلاق الصريح ما هو كناية. أنت طالق طلقتك أنت مطلقة، نقول نويت أو لم تنوي، لا ما في نية، اللفظ كافي. إذا قال عزمت أنت طالق طلقت، أنت مطلقة طلقت. الطلاق بالكناية، طلاق الكناية يحتاج إلى النية، ما هو؟ قال وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق، وهو إذا اللفظ غير صريح في الدلالة عليه. لماذا يحتاج إلى النية؟ لأن اللفظ ما هو صريح في الطلاق والدلالة عليه. وذلك أن يقول الحقي بأهلك اخرجي من بيتي، هذا إن والطلاق طلاق، ما نوى طلاق ما هو طلاق، لا بد من النية، ما لأنه ما هو لفظ طلاق صريح، الحقي بأهلك اخرجي عني ادخلي دار أهلك وكذا أو لا تكلميني. إن نوى الطلاق بقلبه يقع الطلاق بهذا اللفظ، ما نواه ما تطلق أبدا. لو قال خروجي خروجي ألف مرة أو اذهبي عني ألف مرة، لا بد من نية الطلاق. وهكذا الطلاق الكناية، وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق، إذ اللفظ غير صريح في الدلالة على الطلاق، وذلك كأن يقول الحقي بأهلك أو أخرجي من الدار أو لا تكلميني وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معنى الطلاق. مثل هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق. وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه بلفظ الحقي بأهلك، بنت الجون هذه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قالت لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. هذه بنت الجون دخل عليها الحديث صلى الله عليه وسلم لما دخل وشاف قال أعوذ بالله منك، فقال عدت بعظيم الحق إذن بأهلك، فعادت إلى أهلها. قال وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه بلفظ الحق بأهلك، فلا شك أنه نوى به الطلاق، وإلا ما تطلق. لو قال إهلك بأهلك الحق بأهلك ما يطلق، ما تطلق، لابد من النية، لأن هذه كناية ما هو لفظ صحيح الحق بأهلك. فلا شك أنه نوى به الطلاق، وإلا فإن كعب بن مالك لما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال اعتزلها فلا تقربها، فقال لامرأتي الحق بأهلك، فالتحقت بهم ولا عد عليها ولا عد عليه هذا طلاقا، لأنه ما نوى الطلاق وطبق ما قال الرسول فعله. تأملوا مرة ثانية، فإن كعب بن مالك لما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، ما هو طلق تعتزلها، قال أطلقها أم ماذا فعل كيف نعتزلها؟ قال اعتزلها فلا تقربها للجماع، فقال لامرأته الحق بأهلك، فالتحقت بهم ولا عد عليه هذا طلاقا، لأنه لا نية فيه. هذا في الكناية الخفية. أما الكناية الظاهرة كقول أنت خلية أو يأتي أو بائن تحلين لغيري لرجالي، فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية، بل هي طلاق واضح بمجرد الله رب. تحلين للرجال هذا طلق كناية، كناية متبجانية طلقها. والآن الطلاق المنجز والمعلق، ما حكم الطلاق المنجز ينفذ في الساعة أو معلق؟ قال: الطلاق المنجز هو ما لا تطلق به الزوجة في الحال. الطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة في الحال، منجز كقوله أنت طالق مثلا فتطلق في الحال. وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه، فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه، مثل أن يقول: إن خرجت من المنزل فأنت طالق، أو إن ولدت بنتا فأنت طالق. فلا تطلق إلا إذا خرجت من المنزل أو ولدت البنت كما اشترط. هذا الطلاق المنجز وإلى لا، والمعلق. والآن طلاق التخيير والتمليك، وهو أن يقول الرجل لامرأتي: اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي. هكذا يقول له: اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي. فإن اختارت الطلاق تطلقت، هو خيرها وإلا لا؟ فإن اختارت الطلاق تطلقت نهائيا. وقد خير الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه التسع فاخترن عدم الطلاق فوافقه فلم يطلق. نعم، وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترن عدم فراقه فلن يطلقن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا. إذن هكذا، فأبين أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم فما تطلقن. وأما التمليك فهو أن يقول: لقد ملكتك أمرتي أو أمرك بيديك. فإذا قالها ذلك فقالت: إذن أنا طالق، تطلقت طلقة واحدة رجعية. إذا قال زوجتي: ملكتك الأمر، طلاق بيدك، فإن قالت: قبلت، تطلقت طلقة رجعية. تاسعا: الطلاق بالوكالة أو الكتابة، يجوز ولا يجوز؟ إذا وكل الرجل من يطلق امرأته أو كتب إليها كتابا يعلن لها فيه طلاقها ثم أنفذه إليها فطلقت. وكل شخصا: إذا طلق امرأتي عند أبيها أو أخيها، أو بعث لها كتاب، فإذا كتب كتاب وبعث وأنفذه تطلقت. ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إذ الوكالة جائزة في الحقوق، والكتابة تقوم مقام النطق عند تعدده لغيبة أو خارج وعدم نطق. مرة ثانية: الطلاق بالوكالة أو الكتابة يجوز وإلا لا؟ يجوز. إذا وكل رجل من يطلق امرأته أو كتب إليها كتابا يعلن لها فيه طلاقها ثم أنفذه وبعث به إليها، أما لو مزقه ورجع ما تطلق، ثم أنفذه إليها تطلقت. ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إذ الوكالة جائزة في الحقوق كلها، والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذر لغيبة بعيدة أو خرف لسانه ما يستطيع أن يقول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كان المهر مؤجل، أرفع صوتك شوية. يقول السائل: إذا كان المهر مؤجل هل يجوز للزوجة أن تعفو عن المهر وتقول سامحتك فيه؟ أي سؤال؟ إذا كان المهر إلى أجل مؤجل، هل يجوز للزوجة أن تقول لزوجها سامحتك فيه؟ سائل كريم يقول: تزوج رجل امرأته بمهر فدفع نصفه وبقي نصفه عندها إلى أجل، فهل يجوز لها أن تتنازع عن ذاك الباقي وتقول تنازلت لك على ذلك الجزء؟ يجوز، يجوز، يجوز، بعطائها بفضلها. ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد قلت لزوجتي اذهبي الى بيت ابيك وانا لا انوي الطلاق، فهل يعتبر هذا طلاق؟ هذا الذي درسناه الان. السائل يقول: قلت لزوجتي اذهبي الى بيت ابيك وانا ما اريد الطلاق، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ ماذا تقولون؟ ليس بطلاق، لانه يحتاج الى نيه، ما هو بطلاق، ما هو بطلاق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد تزوجت بامرأة من غير رضا أبي، ولقد حرمني من كل شيء وقال لي طلق زوجتك وأعطيك كل ما تريد وأنا أحب زوجتي، فما رأيك فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: لقد تزوجت وأبي غير راضي عن زواجي، وهو يطالبني بالطلاق ويلح علي ويعدني بأموال كثيرة إن طلقت، وأنا أحبها، فماذا أفعل؟ أطلق وإلا لا؟ الذي قلته بتوفيق من الله: إذا كان والدك عبدا صالحا، رجلا مؤمنا بصيرا واعيا، فرأى أن هذا المال لا تصلح لك وأن عواقبها سيئة، فلهذا ألح عليك في الطلاق، طلقها. وإذا كان أبوك حشاش متهاون في الصلاة، شخص كذا مادي كذا، لا تطيعه لا تطيعه. ومن أين أخذنا هذا الحكم؟ هذا أخذناه من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهاجر عليه السلام. لما نزل إبراهيم بمكة وولد له إسماعيل وكبر وزوجه وذهب إلى الشام، فجاء زائرا، جاء يزور ابنه وبيت ابنه، دخل البيت: أين زوجك؟ قال: ذهب يصطاد لنا، إذ يعيشون على الصيد فقط، مكة ما فيها ثمار ولا اللحم فقط. قال: كيف حالكما؟ كيف أنتما؟ قالت: إننا في شقاء، في بلاء، ما رأينا سعادة، لا لا. فقال لها: إذا جاء زوجك اقرأيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل تعبان عليه السلام، وضع اللحم: من زارنا اليوم؟ سفر الزيارة؟ قالت: نعم، زارنا من يقول اقرئي زوجك السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال: ذات أبي وقد أمرني بطلاقك، فالتحقي بأهلك. فالتحق وتزوج إسماعيل أخرى، وجاء إبراهيم في زيارة من الشام من فلسطين، فدخل: أين زوجك؟ ذهب يصطاد لنا. إذا جاء: كيف أنتما؟ كيف حالكما؟ إنا والحمد لله في خير في عافية، الحمد لله الحمد لله. قال لها: إذا جاء زوجك فقرئي السلام وقول لو يثبت عتبة بابي. فلما جاء سأل: كيف؟ من جار؟ من زارنا؟ زارنا رجل. قال: اقرئي السلام وقولي له يثبت عتبة بابي. قال: ذاك أبي وقد أمرني بملازمته. فهمتم هذا؟ فلهذا نقول: إذا أمك كرهت زوجتك، أراد أن تطلقها وألحت عليكم، فهل أمك صالحة ربانية مؤمنة أو من الصعاليك؟ إن كانت صالحة لا بأس، أطيعها، لأنها ما كرهت ما إلا لفسادها. والأب كالأم كذلك كما بينا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا رجل متزوج بامرأتين ونفسي تميل إلى إحداهن، فما نصيحتكم لي؟ سائل يقول: إني متزوج بامرأتين ونفسي تميل إلى إحداهما فقط ولا تميل الثانية، أما الطعام أما الشراب أما الكساء أما السكن فلا بد وأن تسوي بينهما. اللهم إلا الجماع فقط، تبيت معها ليلتها على فراشها، فإن أنت ما استطعت ما أحببت لا شيء عليك فقط. أما اللباس أما الطعام أما الشراب أما الابتسام أما الحب فسوي بينهما، يبقى الجماع إذا ما رغبت ما استطعت لا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يجلس المصلي في الصلاة ومتى يتورك؟ فقيه يقول: كيف يجلس المصلي في الصلاة ومتى يتورك؟ الركعة الأولى، فالركعتين، فالثالثة لا يتورك أبدا، ينصب رجله يجلس لأنه يريد أن يقوم. فالركعة الأخيرة يتورك، يجلس على وركه لأنه انتهت الصلاة. هذه هي. وبعض إخواننا حتى في صلاة الصبح ما يتورك، تبهتم؟ وهذا على خلاف ما عليه مالك وهو الصواب. الحكم ما قلت لكم، التورك يكون عند السلام في الركعة الأخيرة في الظهر في العصر في العشاء في المغرب، وفي الصبح يتورك لأنها الأخيرة، إذا بقي غير متورك تقول سيقوم يكمل الصلاة. لما تشاهد ما تورك تفهم أنه يريد أن يزيد ركعة ثانية، فلهذا التورك عند السلام أفضل، أفضل من باب الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الحكمة من أن يغير المصلي المكان في صلاة السنة؟ يقول: ما الحكمة من تغيير المكان؟ سائل كريم يقول: ما الحكمة في تغيير مصلي مكان الفريضة بمكان النافلة، يغير مكان الفريضة ليصلي النافلة في مكان آخر؟ حكمته بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم، بينها الله في قوله من سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تحدث أخبارها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الطوقان سنوالها، يومئذ تحدث هي أخبار، تقول صلى علي فلان، فأنت صليت الفريضة يشهد لك هذا المكان، تصلي النافلة يشهد لك نفس المكان الذي شهد، لكن تريد شاهد ثاني أفضل، تنتقي إلى مكان آخر وتصلي النافلة يشهد لك ذلك المكان سواء في بيتك أو إلى في المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت في الصلاة وأنا أقرأ القرآن ومررت بآية فيها العذاب أو آية يعني يذكر فيها الجنة، هل يجوز لي أن أقف وأدعو؟ سائل كريم يقول: إذا كنت أصلي وأقرأ فمررت بآية فيها التعوذ من النار أو فيها دخول الجنة، هل يجوز لي أن أسأل الله عز وجل وأدعوه بالجنة وأستعيده وأعوذ به من النار؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج، الدعاء جائز سواء كنت في الركوع أو السجود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وإن كان الدعاء في السجود أفضل، أما الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمنوا أن يستجاب لكم، لكن مثلا قرأ آية وقال كذا ودعا لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص هذا لما نصلي والإمام ما آية في الجنة أدعو الله عز وجل، إذا ما نستعيد بالله منها فرصة متاحة. نعم. يقول السائل: شخص يعمل الأعمال الصالحة من صيام وصلاة وصدقة، ولكن يشعر بقسوة قلبه وقلة البكاء من الله، فما الحل في هذا؟ سائل كريم يقول: إني أعمل الصالحات، إني تقي بر، ولكن قساوة قلبي وجمود عيني ماذا نصنع؟ والله لكلنا نشكو هذا، ولا يفرج هذا إلا الله. القلوب قاسية والدموع جافة، وبعض الصالحين يبكون تسمع بكاءهم، هذا ما عندي ولا عندك إلا الله، نفزع إلى الله، نرجع إلى الله، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة وعيونا دامعة في رضاك يا رب العالمين. أثابكم الله. يقول السائل: إذا حلف الإنسان على شيء ثم نسي أنه حلف عليه وفعله فماذا يجيب؟ سائل كريم يقول: إذا حلف المرء على شيء لا يفعله أو يفعله ونسي وفعل الذي قال لا نفعل أو ترك الذي قال نفعل، فماذا عليه؟ لا كفارة عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حلف والله ما يأكل هذا الطعام، نسي وأكل، لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لدي والدة مريضة أكثر من سنة وهي عاجزة عن الصلاة، ولقد تركت الصلاة في الأواني الأخيرة لمرضها، وقد نصحتها بعدم ترك الصلاة، فماذا تنصحون لها؟ يا سائلنا الكريم، لازم والدتك عندما يدخل وقت الصلاة وأشر إليها بيديك صلي أمامه، قل له هكذا، حاول أن تستجيب ما استطعت، هذا واجبك واجبها، فإن عاجزت فأمرها إلى الله ولا شيء عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد عثرت على طفل لقيط في إحدى البلدان العربية وكل الناس يعرفون بهذا الأمر، فإذا كبر هذا الطفل فهل أنسبه إلي وماذا أناديه؟ هل أناديه بإبني أو أخي؟ سائل كريم يقول: لقد التقطت طفلا لقطا، فإذا وأنا وهو عندي أربيه وأعلمه، فإذا كبر هل يجوز لأن أقول ابني ونقول هذا ابني؟ الجواب: لا لا، قل أخي. هكذا علمنا الله بكتابه: ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا أبا فإخوانكم في الدين، قل أخي فقط أو ابن أخي. أما أن تقول ابني لا تقل هذا، أنسبه إلى أبيه إن عرفته، وما عرفته قل أخي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الغرفة التي بها صور معلقة فيها صور هل تصح فيها الصلاة؟ سائل يقول: هل الغرفة والصور معلقة فيها في جدران تصح فيها الصلاة؟ الصلاة تصح، الصلاة تصح، ولكنك آثم والملائكة لا ينزلون في بيتك ولا يجلسون معك، تحرم الملائكة، إذ الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وحديث الصديقة ودعنا واضح في حجرتها الشريفة هذه التي فيها الرسول وأبو بكر وعمر، علقت في نافذة صغيرة خرقة من كتان فيها صورة منسوجة باليد، ما يصورت هذه، فلما دخل غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أزيلي عني قرامتي يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فالبيت الذي فيه كلب ما تدخله الملائكة، والبيت الذي فيه صورة ما تدخل الملائكة، ومن يحرم الملائكة حرم ماذا؟ كل الخير، والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ثم لماذا ما يزيل هذه الصور؟ مكره عليها بالحديد والنار، من الذي يجب الليل أن لا يبقي في بيته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي العصر فقد حابط عمله، فما معنى هذا الحديث؟ من لم فقد حابط عمله. نعم، من ترك صلاة العصر ما صلى حبط عمله، إذا كان متعمدا كافرا، وإذا كان تركها سهوا أو جهلا أو كذا عمله في ذات اليوم يهبط، ما يسجل ولا يكتب له، عمله في ذات اليوم لا يعطى عليه أجر. نعم. أما إذا ترك عمدا لا يدن يصلي والعياذ بالله كفر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخل الإنسان المسجد عند أذان الظهر فهل يصلي تحية المسجد أم يصلي 4 ركعات قبل الظهر؟ سائل كريم يقول: وهذا الذي أنا أعانيه وكله خير، أذن مؤذن الظهر دخل المسجد، نصلي تحية المسجد ركعتين، نصلي أربع ركعات أو نبدأ بركعات الأربع، الكل جائز جائز جائز. صلي ركعتين وسلم وصلي الأربعة، أو صلي الأربعة وصلي ما شئت بعد ذلك، يكفيك ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم لفظ صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كأبي بكر نقول صلى الله عليه وسلم بدل رضي الله عنه؟ سائل كريم يقول: إذا ذكر صحابي كعلي أو أبي بكر فهل نقول صلى الله عليه وسلم أو نقول رضي الله عنه؟ بينت لكم هذه القضية، اسمعوا وعوا وبلغوا. إذا ذكر نبي من الأنبياء ورسل من الرسل غير نبينا ورسولنا قل عليه السلام، آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ذكر الصحابي أبو بكر، عمر، عثمان قل رضي الله عنه، رضي الله عنه، لأن الله رضي عنه في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر من بعد ذلك قول رحمه الله من التابعين والتابعين رحمه الله. ذكر الحاضرين منا قول غفر الله له، أو ما تقولون هذا؟ من كان من الصحابة رضي عنه، من التابعين رحمه الله، من دونهم غفر الله له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة لركعتين رغيبة الفجر، فهل أقرأ فيها في الفاتحة فقط أم مع سائل كريم يقول: ركعتا الرغيبة قبل صلاة الصبح، ركعتان تسميان رغيبة الفجر، وسميت رغيبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال: خير من الدنيا وما فيها. صلاة ركعتين قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها، رغب فيها. يقول: هل أقرأ فيها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ الجواب: الكل جائز، والأفضل تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد فقط، وإن قرأت بالفاتحة فقط تجزيك وتكفيك. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل إقامة الصلاة واجبة للمرأة عندما تريد أن تصلي أم تكتفي بالفاتحة؟ سائل يقول: هل إقامة الصلاة واجبة على المرأة في بيتها؟ ما هي واجبة لا على المرأة ولا على الرجل، ثبات، ولكنها سنة، يسن أن تقيم الصلاة، وللرجل أن يسن أن يقيم الصلاة. أما الجماعة لابد من إقامة الصلاة كالأذان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي قريب شرب مادة سامة وتوفي، شرب مادة سامة، انتحر يعني بشرب مادة سامة وتوفي هذا الرجل، فهل لي أن أدعو له أم لا؟ شرب ماء ومات به. سائل كريم يقول: أحد إخواني أو أبي شرب سما فقتل نفسه، فهل أدعو له؟ استغفر له إذا كان مقيم للصلاة مؤمن وأصابه هذا البلاء وقتل نفسه، استغفر له ولا حرج، ما هو إدى، ما كفر. جزاكم الله خير. يقول السائل: وجدت مبلغا من المال وقدره 300 ريال، فماذا أفعل بهذا المال؟ فهل أتصدق؟ سائل كريم يقول: وجدت 300 ريال في مكة أو في المدينة أو في غيرهما، إذا كان في مكة لا يجوز أن تحمله، خليه في مكانه، وإن كان في المدينة وحملته توجد هيئة خاصة في المسجد النبوي بمهمتها تدفع إليه 300 ريال وهي تنفقها، والذي ضاع يجي يسألها يقول: أنا ضاع لكذا، يجدها عندها. في غير هذا البلد خذها وانتظر سنة، كل يوم جمعة من ضاع له شيء ما جابك حد شيء، كملت السنة هي حلال لك. تنقص كلها، لكن لقطة كافية كريال وعشر ومئة ما هم بشيء، تصدق بها واستريح. نعم. ما يقول بعد السنة حلال له يعطيه اياه. ولو اذا كان ما عنده ولا غالب انتهت السنة، اذا بقي عنده شيء يعطيه. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا انتقد وضوء الرجل وهو في الصلاة فهل يكمل الصلاة؟ سائل كريم يقول اذا انتقد الوضوء للعبد وهو في الصلاة يواصل صلاته ام يمسك بانفه ويخرج من المسجد؟ الجواب يمسك بانفه هكذا كانه رعد ويخرج بين الصفوف الى المسجد الى بابه ليتوضا ويعود. اما ان يبقى يصلي وهو محدث ما يجوز، ما يجوز ابدا، وصلاته باطله واثم، لا بد يمسك بانفه ويغادر المسجد. وصلى الله عليه وسلم.